فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالأذان؟ وما الراجح في مسألة التفضيل بين الأذان؟ قل: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالأذان؟ هذا سبق السؤال عنه، سألتم هل الرسول أذن؟ ما أدري عن هذا. نعم. ثم يقول حفظك الله: وما الراجح في مسألة التفضيل بين الأذان والإمامة؟ خلاف هل الأذان أفضل أو الإمامة أفضل، والظاهر والله أعلم أن الإمامة أفضل. نعم. لأن الرسول هو الإمام، الرسول هو الإمام، فدل على أن الإمامة أفضل. نعم. ولأن الإمام يشترط فيه شروط ليست في المؤذن. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.